لصاحبنا حب بلاني وغلاه غيري يجهلونه ذكرك ما سهل اليماني إلا البدول يحترونه إلا البدول يحترونه والدب شوفه واهتواني وشوف ربعه يحتمونه لولا الساحة لا يجي لهم يحرسونه لا يجي